الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير حديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، اسمحوا لي معاشر الآباء أن أخصص خطبتي هذه عن الشباب، واسمحوا لي معاشر الشباب العاقل أن أخصص خطبتي هذه عن الشباب الطائش، وليسمح لي كل شاب طائش حضر معنا في هذه الجمعة أن أخصص خطبتي عن أصحاب الدراجات المؤذية الذين آذوا الناس بصوتها الانفجاري. لأي شيء تفعل هذا يا بني؟ لأي شيء رفعت صوتها الهادئ فوق صوت الأذان الذي رفعه الله؟ لأي شيء؟ لأي شيء جعلتها تقرح قرحا كأنما فجرت شيئا تحت أقدام الناس؟ لأي شيء؟ لأي شيء عطلتها عما ينفعها وأهدرت مالا وتسببت في إتلافه؟ بأي دين وبأي منطق وبأي شيم تفعل بنا هذا؟ هل لتقول لنا بأنك طائش؟ هل يطرب قلبك أن تسمعنا ونحن نقول كلما مررت والله ولد فلان غشيم من الغشمان؟ هل ترينا أنك تتحدى الجميع ولا تبالي بأحد؟ هل تشعر حقا براحة نفسية وأنت تطرب لهذا الصوت المزعج الذي أدمنت عليه؟ أي شيء هذا الذي تصنعه؟ وربي يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما عظيم الحرمة. فاتق الله أن تشهد الناس على أنك طائش، والله إني لك ناصح، والله يا ولدي إني لك ناصح، لا تجعل الناس يشهدون بأنك طائش. ومرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. قال عمر لما قلت ذاك يا رسول الله؟ قال مرت جنازة فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت جنازة فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. يا بني والله إني لك ناصح، لا تجعل الناس تشهد إذا مرت جنازتك أنك كنت سيء، أنك كنت شرير، أنك كنت طائش. اجعل الناس يشهدون لك بالخير وإن لم يكن فيك. أتدري أن جنازة مرت فذكرها الناس بخير وأثنى عليها الناس خيرا، فنزل جبريل على رسولنا صلى الله وسلم على رسولنا فقال: يا محمد إنه ليس كما ذكروا، لكن أنتم شهداء الله في أرضه وقد غفر الله له ما لا يعلمون. صححه الألباني. لا تفرط في شهادة الناس لك بالخير ولا تفرح بشهادة الناس لك بالشر. يا بني أزعجت الناس في طرقهم، بل وربي روعتهم. كم من رجل غافل فجعته. يمر على مدرسة وطلابها لا يسمعون شيئا من درسهم، ثم يمر على مستشفى ومرضاها في أسرتهم قد ارتفع ضغطهم، ثم يمر على مسجد والمصلون فيه قد تشوش خشوعهم، ثم يمر على البيوت وأطفال في الأسرة فزعوا فزعا كاد أن يقطع نياط قلوبهم الصغيرة. هلا أخبرتني في أي طريق ستسير فيه وتضمن لنا أنك لا تؤذي مئات من البشر؟ للأسف سوء خلق مع قلة أدب مع عدم مبالاة واحد ويصنع بالناس كل هذا. ما يمر إلا والمسؤول يضع أصابعه في أذنه، والمرأة تضع أصابعها في أذنها، والطالب يضع أصابعه في أذنه، والكل يتأذون وهو يستمتع، يستمتع بأنه فك الليور لتقرح قرحا من شدة الضغط الذي كان عليها، يستمتع وهو يفاخر، وكل يوم يتفننون بمزيد من الإزعاج. تارة يخزق القزوز، وتارة يقصه، وتارة يخرجه كله. كل يوم يتفننون من المزعج رقم واحد في هذه المدينة. تارة يزعجوك بالسرج التي تجهرك بل تعميك من أمامي وورائي وحتى على كفرات دراجاتهم، وتارة يزعجونك بالهاونات التي صوتها كأنك تشعر أن وراك قاطرة وإذا بها دراجة، وتارة يزعجوك بالمسجلات التي هزت شوارعنا وبيوتنا هزا. أي فخر هذا الذي تتنافسون فيه يا شبابنا؟ ما بقي إلا أن يفخر أحدكم باللعنات، ما بقى أن يفخر أحدكم أنه أكثر إنسان إزعاجا وأكثر شاب يلعن. أما نتقي الله؟ أتدري أيها الشاب أنك لو خرقت آذان الناس قد نلزمك بالضمان، وأن تدفع الدية؟ أتدري لو أنك فجعت امرأة فسقط ما في يدها فجرحها قد نلزمك بالضمان؟ أتدري لو أنك خوفت سائق سيارة فانحرف بسيارته خوفا منك فارتطم قد نلزمك بالضمان؟ أما سمعت عن شيء اسمه القتل بالتسبب؟ أما سمعت عن شيء من التسبب اسمه الترويع؟ وفي الأثر أن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه دعا امرأة كانت مغيبة وكان يدخل عليها، فجاءته ففزعت في الطريق مالي ولعمر، فأصابها الطلق فأسقطت ولدها فصاح صيحتين ثم مات. فاستشار عمر من حوله قالوا أنت وال ومؤدب، وسكت علي قال يا أبا الحسن ماذا تقول؟ قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا، وإن كانوا قالوا لهواك فما نصحوا لك، أرى أنك تلزمك ديته فأنت الذي روعت أمه. لا إله إلا الله، كم سنحمل من حقوق الناس على ظهورنا يوم القيامة. يا شبابنا، أين دينكم وإسلامكم؟ والمسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، ودعني أقول ومن إزعاج دراجته، المسلم من سلم المسلمون من، فهل لا سلم الناس من شرك؟ هل لا سلم الناس من شرك؟ كم من رجل أيقظته في نوم من نومه فطار منه النوم، وبعض الناس إن طار نومه ما رجع عليه، وإذا به طوال الليل يدعو عليك دعوة مظلوم. والله يا إخوة، كم جاءني من أناس يستفتون، أفتنا يا شيخ. قلت في أي شيء؟ أفتني يا شيخ، هل يجوز لي أن أدعو على هذا المزعج أن يصاب بالسرطان؟ قلت اتق الله، يكفي شبابنا إصابة بالسرطان، لا تكون دعوة مظلوم تستجاب. قال يا شيخ أنت ما عليك، أنا أريد الفتوى، أنت عطني الحكم الشرعي، ما عليك، يصيبه الذي يصيبه، لست أرحم من الله به. قلت يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. قال بس هذا اللي أبغاه، والله لأدعون عليه دعوة مظلوم. كم من شاب أصبح تحت سيارة بسبب دعوة مظلوم أصابته، كم من عجوز فزعت من نومها فأخذت تتنصف عليه، ويا ويلنا من تنصف العجائز. قال صلى الله عليه وسلم أخبروني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة. فقال بعضهم كنا جلوس فجاءت عجوز من عجائزهم تحمل فوق رأسها قلة ماء، فجاء شاب من شبابهم من ورائها فوضع يديه على ظهرها ثم دفعها فسقطت على ركبتيها وانكسرت قلتها، فارتفعت إليه وهي تقول يا غدر ستعلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ووضع الكرسي يوم القيامة مقامي ومقامك بين يديه. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت، لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها، لا يقدس الله أمة، اسمعوا يا ناس، لا يؤخذ لضعيفها من شديدها. كم من رجل تمنى أن يبيع بيته ويخرج منه، بنى بيته على الشارع العام لتسهل عليه الأمور فعسرتها أنت عليه، فأصبح يريد أن يخرج من بيته. ورجل يأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إن فلان يؤذيني، قال أخرج متاعك فضعه في قارعة الطريق. فمر الناس فوجدوا متاع بيت موضوع في الطريق. تأمل لو تجد إنسان أخرج الثلاجة وأخرج الفرن وأخرج الفراش ووضعه في الشارع، قالوا ما لك؟ قال جاري يؤذيني، فجعلوا يلعنونه، ما يمر أحد إلا ويلعن هذا الجار. فقال يا رسول الله أدرك الناس؟ قال ما لهم؟ قال يلعنونني. قال إن لعنة الله سبقت لعنتهم. كم من رجل ما عاد أصبح يطيق يعيش في بيته ويرتاح في نومه، لا ارتاح في ظهر ولا ارتاح في ليل ولا ارتاح في أيام عطل، ويخرج أحدهم على أحد هؤلاء الشباب بسلاحه فيطلق النار في الهواء، ويعود الشاب ويقول له اسمع، هذه المرة في الجو وثاني مرة في كورك. اهدأوا يا ناس، اهدأوا يا ناس، اتقوا الله، لا تقعوا في أخطر من ذلك. كما نكوا أعصابكم، ولتتق الله السلطة المحلية في الناس، وليتق الله الآباء آباء المزعجين في الناس، تريدون الشر يستطير. كل واحد يمسك ويربي ولده، لا تدخلون مع الناس في مشاكل أنت السبب. اهدأ يا ولدي، السواقة أخلاق وذوق، بالسواقة نكتشف أناتك وهدوءك وتحملك لأعصابك. اهدأ يا ولدي، هذه المركبة التي رزقتها نعمة من الله، نعمة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. قال المفسرون ما لا تعلمون، السيارات والطائرات نعمة من الله. لكن يا ولدي، لماذا أعطاك الله هذه النعمة؟ لماذا أعطاك الله هذه النعمة وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين وقادرين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتأتيك المفاجأة، يأخذ دراجته والده الوقور ويسير بها بين الناس، ويخجل من شدة نظراتهم إليه، بل وتسقط مرؤته، ليس لأن هذا الشيبة أزعج الناس، لكن الناس اكتشفوا ابن من هذا المزعج الذي يؤذيهم في طرقاتهم. عيب ولدك هذا، عيب، هذه حصاد تربيتك، هذه قدراتك التربوية، عيب، عيب يا والد، على أي شيء ربيته؟ يقول صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذا عبث الناس في وجهه عبثات وأخذت أنت السيئة. يقول صلى الله عليه وسلم وبصرك للرجل رديء البصر لك صدقة، وهذا أصم آذان أناس سليمة السمع ولك سيئات. يقول صلى الله عليه وسلم وإماطتك الأذى والعظم من الطريق لك صدقة، وابنك أصبح أكبر أذى في الطريق، على أي شيء ربيته؟ ما علمته إذا خرج من البيت يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أعتدي أو يعتدى علي؟ ما علمته؟ ما علمت أن يتقي اللعانين؟ قيل ما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. ما علمته؟ ما علمته ما يجلب لكم اللعنات يا آل فلان يا بيت فلان ما علمته؟ ما قلت له يا بني يا بني ألا تمشي في الأرض مرحا؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيها الشاب، أنا لك والله أن تعقل، فوالله ليست مفاخرة تفخر بها. كيف لو أنك وأنت تزيد سرعة دراجتك لتزيد من صوتها المزعج، لتزيد من تحديك لأقرانك، انقلبت عليك الدراجة ثم أصبحت أشلاء، أو أصبحت منطرحا في السرير الأبيض مشلولا لا تتحرك؟ أيرضيك أن تعيش بقية حياتك هكذا؟ عض رجل يد رجل فأخرج الرجل يده فكسر أسنانه، فاشتكى صاحب الأسنان التي تكسرت يريد الدية. قال صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم صاحبه عض الفحل لا دية لك. وأنت، أنت السبب، أنت السبب. فاتق الله في حياتك، واتق الله في عمرك. إياكم والجلوس في الطرقات. قلنا: يا رسول الله، هي مجالسنا، ما لنا منها بد. قال: فإن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قلنا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولكل طائش أن يتوب الله علينا وأن يردنا إليه ردا جميلا. والله أعلى وأعلم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. رسالة لكل شاب طائش: كم سودت تاريخك؟ لو تقدمت عند الناس ما قبلوك زوجا لبناتهم، فكم من نصفة ستلاحقك في مستقبلك. رسالة لكل أب أن يتق الله في رعيته. أيها الأب، اجلس اليوم مع ولدك وقل له: يا ولدي، إذا ما رفعت راس أبيك لا توطيها. يا ولدي، إذا ما رفعت راس لا توطيها عند الناس. رسالة للسلطة المحلية أن تقوم بواجبها، فقد كثر العبث وكفى عبثا. نام الرقيب وسكت الحليم، فازداد عبث العابثين وطيش الطائشين. لابد من موقف، وما أسهل الحل لو قام كل منا بواجبه. ما سمعت في طرقاتنا إزعاجا؟ الناس تفاخر، الأمم تفاخر أنها تصنع أجهزة دون أي إزعاج، تجعلك تنام نوم هادئ، ونحن أصبحنا نفاخر أن نخرج من هذه الأجهزة أدوات كظم الإزعاج لكي لا ينام أحد في بيته ولا يرتاح. أي شيء هذا؟ هذه قيمنا؟ هذه شيمنا؟ هكذا نشرنا الإسلام في العالم؟ لتقوم السلطة المحلية بدورها. وشكرا ثم شكرا للسلطة المحلية في الساحل الذين أقاموا حملات على محلات بيع هذه الأشياء المزعجة وعلى الورش التي تصنع هذه الأشياء، فجزاهم الله خيرا. وكم من المنكر يزيله الله بالسلطان إن لم يزول بالقرآن. رسالة لكل غيور أن يكسب حلالا وأن يتقي الله، فهو المتسبب في أذية الناس. يوم أن هندس دراجات الشباب على هذا السوء، فاتقوا الله جميعا واعلموا أنكم مسؤولون. كفى عبثا، كفى عبثا، ما نريدها تصبح عادة، ما نريدها تصبح عادة في الفوز في المباريات، أن ينزعونه تماما ليعظم الصوت والإزعاج. كفى عبثا، ما نريدها تصبح عادة في الأعراس. بدأت كثير من زفات الأعراس بهذا الإزعاج. كفى عبثا، ما نريدها تصبح عادة. بئس بها من عادة سيئة، إن هي انتشرت فينا وفينا تربوي وفينا شيخ علم وفينا مسؤول يخاف الله وفينا آباء يخافون إذا قاموا بالسؤال بين يدي الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم يا رب العالمين، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا رب العالمين، خذ بأيدينا وأيدي شبابنا لما تحب وترضى. اللهم ثبتنا وإياهم على العروة الوثقى. اللهم ثبتنا وإياهم عند الموت على لا إله إلا الله، وأمتنا على التقوى. اللهم حرم أجسادنا وأجسادهم على النار، فإن أجسادنا جميعا على النار لا تقوى. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اللهم سلمنا وسلم الناس منا. اللهم سلمنا وسلم الناس منا. اللهم سلمنا وسلم الناس منا ومن أبنائنا. اللهم يا رب العالمين، لا تجعلنا ممن يؤذي عبادك المؤمنين. اللهم لا تجعلنا ممن آذى عبادك الصالحين. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، أصلح أحوالنا ما ظهر منها وما بطن، وادفع عنا سائر الفتن، واصرف عنا بكرمك المحن. إنك سبحانك وتعالى تسمع ما كان في السر وما كان في العلن. والله ربي أعلى وأعلم. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.